للوالد اهديها أبيات يبنيها بالود كسيها ما فيها حد ثاني. للوالد اهديها أبيات يبنيها بالود كسيها ما فيها حد ثاني. أرسل به أشواقي من داخل أعماقي يا دخري الباقي يا فخر جداني. أرسل به أشواقي من داخل أعماقي يا دخري الباقي يا فخر جداني. أبكيك يا الغالي بالروح والمالي في كل الأحوالي لو كان مكاني. أفديك يا الغالي بالروح والمالي في كل الأحوالي لو كان مكاني. ما فيها حد ثاني. بالود كسيها ما فيها حد ثاني. يا فرحتي جودي محبة النودي مسكينة وعودي له كل وجداني. يا فرحتي جودي محبة النودي له وعودي له كل وجداني له كل وجداني. انت الغضا وحدك مقوى على بعدك انت ما حد قدك غلاك هجاني. انت الغلا وحدك مقوى على بعدك انت ما حد قدك غلاك هجاني غلاك هجاني. للوالد اهديها أبيات يبنيها بالود كسيها ما فيها ما فيها حد ثاني. طاعتك والإحسان من طاعة الرحمن مذكوري بالقرآن يا علي الشاني. طاعتك والإحسان من طاعة الرحمن مذكوري بالقرآن يا علي الشاني يا علي الشاني. يالله يا الوالي تحفظني الغالي من شر الأهوالي ومن كل شيطاني. يالله يا الوالي تحفظني الغالي من شر الأهوالي ومن كل شيطاني. للوالد اهديها أبيات يبنيها بالود كسيها ثاني. للوالد اهديها أبيات يبنيها بالود كسيها ما فيها حد ثاني ما فيها حد ثاني.